وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان شقاق بينهما وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ صدق الله العظيم.